وحبي لا يعادله في معرض البذل أموال ولا أهل. إني أحب وحبي لا يعادله في معرض البذل أموال ولا أهل. دارس أتركها خلفي وأتبعه فكم بقرب حبيبي عالمي يخلو. ورغم كثرة من هابوا به فأنا لا غيرة ألهبت قلبي ولا أغلو. فنحن من حوله التفت مشاعرنا تعب من فيض نور ما له مثل. محمد سيد الدنيا ورحمتها من لفحة الكفر أنت الفيء والظل. محمد سيد الدنيا ورحمتها من لفحة الكفر أنت الفيء والظل. يا كلمة الحق بسم الله تطلقها كأنما هي سريل أو هي طل. أنت اليتيم الذي يمضي بكلمته يقيم صرحا لها في البيت كي يهدي الكون قاطبة من بعد أن ساده العصيان والجهل. يا لائمي في الهوى من ذاك يفضله هو الفضيلة والإقدام والنبل. من أخلص الحب مثلي راح يعلنه من غيره.